وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا بالأمس في أول حلقات كيف نكتب المصحف الكريم، وطبعا احنا حضرنا جائزة بسيطة للي فاكر احنا قلنا ايه امبارح. طيب، نظام سؤالنا على الامس هيكون ان احنا هنشوف الناس اللي عارفة المعلومات كويس هنقول لهم يرفعوا ايديهم، وهنختار حد منهم يطلع يشرح على السبورة. عارفين دي جائزة قيمة جدا. فاللي مستعد يرفع ايده. ها، ادي واحد، ادي اتنين، ها ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمس. ماشي، هنختار كده. استاذ محمد، طبعا استاذ محمد هيكتب لنا المراحل اللي مر بيها جمع القرآن. احنا قلنا ثلاثة، ايه كل مرحلة؟ الجمع النبوي. طيب، وده اتجمع في القرآن ازاي؟ اتجمع في القرآن كان في العصر، ايوة كان مكتوب لكن ما كانش مجمع مع بعضه. بعد كده الجمع البكري. الجمع البكري ده كان على ايد زيد بن ثابت الانصاري. طيب، كان سببه ايه؟ كان سببه كانت معركه اليمامه، خط فيها 700 من حافظ القران الكريم، فاشار عليه عمر بن الخطاب بالجمع. نعم. الثالث، الثالث كان الجمع اللي هو المصحف العثماني. تمام. وكان السبب فيه ان كان في معركه اللي هي معركه الارمينيه، وحصل خلاف ما بين الناس على القراءات، فأمر بجمع المصحف كلها وحرقها، وطلب من زيد بن ثابت الأنصاري برضك إن هو يعيد نسخ الصحف اللي كانت نعم. تمام، ووزع على كل مصر من الأمصار مصحف، وأمر بحرق جميع المصاحف وإن الناس كلها تجتمع على هذا الأمر. طيب، المصاحف العثمانية اللي موجودة عندنا دلوقت اللي مكتوبة قدامنا، أي لجنة مصحف بتعتمد على شيخين رئيسيين بيوصفوا في كتبهم إيه اللي كان مرسوم في المصاحف. مين هم وإيه الكتب بتاعتهم؟ أبو عمرو الثاني، وده كان عمل كتاب أنا سامع ناس بتغشش من بعض. أبو داود سليمان بن ابن نجاح عمل كتاب مختصر التنزيل فتح الله عليك، وبعد كده عمل كتاب كمان ده اختصر الاثنين دولت في نظم مورد الظمآن للإمام محمد ابن محمد الشريشي الخراز. فتح الله عليك، بارك الله عليك. وكده طبعا هندي له الجائزة بتاعت النهاردة. بدع الله عليك. طيب، ماشي. طيب، جات لنا جوائز زيادة ايات. نسأل برضو كان مين الناس اللي رفعه؟ تعالى يا شيخ سلام. طيب، احنا قلنا ان كان في الكتابة القرآنية ما كانش فيها نقط ولا تشكيل. طيب، ايه التطور اللي حصل؟ مرت بثلاث مراحل كتابة المصحف، وثلاث علماء اساسيين غيروا في التشكيل الموجود لحد ما وصل لنا الان. كان مين اول واحد فيهم وعمل ايه؟ أبو الأسود الدؤلي، وهو حاول يصحح تشكيل الحرف الأخير لأن كان في ناس كتير بتخطأ في الإعراب، قال لو الحرف الأخير مفتوح هنحط فوقيه نقطة حمراء، لو الحرف الأخير مكسور هنحط تحتيه نقطة حمراء، لو الحرف الأخير مضموم هنحط قدامه نقطة حمراء. الإمام الثاني اللي جاء بعديه إمام نصر ابن عاصم. الإمام نصر ابن عاصم عمل حاجتين زي ما الشيخ سلامة قال. الحاجة الأولانية إنه بدأ ينقط الحروف، الباء تحتها نقطة، التاء تحتها، الباء تحتها نقطة، التاء فيها نقطتين وهكذا، غير إنه عمم النقط بتاعة التشكيل اللي وضعها أبو الأسود الدؤل. طيب الإمام الثالث اللي كان الإمام الخليل بن أحمد، طب عمل إيه الخليل بن أحمد؟ طور طور التشكيل اللي كان وضعه أبو الأسود الدؤلي، بدل ما هو بيحط نقطة ونقطة ونقطة، لا بدأ يضع جايزة. طب امسح لنا بقى طالما مش هتكتب. نبدأ بقى درس النهارده. ناخد بالنا ان اي كاتب للمصحف او اي لجنة هتكتب المصحف لازم بتختبر اعضاء اللجنة في 3 أو 4 علوم رئيسية. العلم الاول بنسميه علم الرسم، وعلم الرسم بيتكلم على الكتابة اللي كانت موجودة في المصحف العثمانية شكلها ايه، وديت اللي قلنا ان الاعتماد الاساسي فيه على الشيخين ابو عمرو الداني وابو داود سليمان بن نجاح. العلم الثاني هو علم الضبط. وعلم الضبط بيتكلم على التشكيل، احنا بنضع التشكيل ده عشان محدش يخطأ في القراءة لما يجي يقرأ من المصحف. العلم الثالث هو علم الفواصل، وعلم الفواصل بيتكلم على عدد الآيات، الصورة دي فيها كم آية، الآية دي بدايتها ايه ونهايتها ايه، ده علم الفواصل. والاعتماد الأساسي فيه على منظومة اسمها ناظمة الزهر للإمام الشاطبي. العلم الأخير هو علم القراءات، وطبعا عشان أضبط المصحف بضبطه على رواية من ضمن الروايات المتواترة، زي ما المصاحف عندنا مضبوطة على رواية حفص. فأي عالم هيدخل اللجنة دي لازم يكون لامن بهذه العلوم. تمام كده؟ هنبدأ الدراسة بتاعتنا إن احنا هناخد آية آية ونبدأ نتعرض ليها في 3 أشياء الأساسية دول. هنرسم الآية الأول بالرسم العثماني، بعد كده هنتكلم على الضبط فيها، بعد ذلك لو في أي فاصلة أو نهاية الآية هنتكلم عليها. ناخد بالنا الرسم دايما كان بيتكتب باللون الأسود، أما تيجي نكتب ده كان الرسم لازم يتكتب باللون الأسود اللي هو لون مداد المصاحف العثمانية. طيب أي شيء غير الرسم كان العلماء حريصين إنه يكون بلون مخالف عن لون المصحف، لأنه عندنا نقطة ناخد بالنا منها، علم الرسم علم توقيفي، توقيفي، أنت بتقول المصاحف اللي بعتها سيدنا عثمان للأمصار الإسلامية كانت إزاي، فده ملكش إنك تغير فيه. علم الضبط علم الضبط ده علم اصطلاحي، بدأوا أبو الأسود الدؤلي، ثم طوروا نصر بن عاصم، ثم طوروا الخليل ابن أحمد. ولو حبينا نغيره دلوقت مفيش مشكلة. علم الفواصل ده برضو علم توقيفي، الآيات معدودة وفي عندنا علماء للعد وحطين كل آية وكل صورة فيها كم عدد، لكن العلماء دايما بيخلوا لون الرسم العثماني بالأسود ولون الضبط بيكون بالأحمر. طب احنا دلوقتي شايفين كده في المصاحف عندنا؟ لا مش شايفين. طب ايه السبب؟ السبب انهم كانوا دايما زي ما نقول اللون بالاسود واي حاجة غير المصحف بالاحمر، لحد ما جاء عصر الطباعة. اول ما بدأت الطباعة وبدأوا يطبعوا المصاحف في المطابع، كانت المطابع لون واحد بالاسود، ما كانش فيه لونين ولا ثلاثة زي ما موجود دلوقت. فقابلتهم المشكلة ديت انهم لازم خط المصاحف بالاسود وما يحطوش مع الخط العثماني اي شيء تاني، فقالوا احنا هنعمل تصغير للاشياء او الحروف اللي هي مش موجودة في الرسم. يعني كلمة الرحمن ما فيهاش الف في الرسم العثماني، كان زمان يجي حطين الالف كده بطوله احمر فكان الناس تقرأ كده. طب لما جت الطباعة ما نفعش، قال لك خلاص طالما كله هيتكتب اسود انا اكتبه اصغر الالف. وضحت كده اللي احنا الالفات الصغيرة اللي احنا بنشوفها. نبدأ نتكلم بقى على الرسم باستفاضة زي ما احنا شايفين. طيب الامور لحد الان واضحة؟ تمام. طيب هنبدأ نتكلم على كلمة باسم. اسم بدايتها همزة وصل، زي ما استاذنا الفاضل تفضل النهاردة وشرح همزة الوصل وهمزة القطع. ناخد بالنا قاعدة الكتابة عندنا، قاعدة الكتابة بتقول ايه؟ الكتابة هو تصوير اللفظ بعموم هجائه مع تقدير الابتداء به والوقف عليه. يعني ايه تصوير اللفظ بعموم هجائه؟ يعني اللي تنطقه تكتبه. ضرب، نطقت ضاد وراء وباء، ما زودش ولا نقص. يبقى تصوير اللفظ بعموم هجائه يعني اللي تنطقه تكتبه مع تقدير الابتداء به. بمعنى كلمة باسم، انا لو جيت اكتبها اكتب اسم هكتبه ازاي؟ بدأت بالكلمة وانتهيت بيها، هقول اسم، نطقت الف سين ميم، يبقى اكتبهم. طيب لو حطيت الباء دي قبليها، الالف دي هتتنطق. تمام. يبقى انا بكتب اللفظ بيه مع تقدير الابتداء به، كأن الباء الحرف الزائد ده مش موجود، ولذلك همزة الوصل رسمت في المصاحف، مع انها في احيان كتير لما تنطق بسم الله نطقت ميم لام، ما تنطقتش بسم الله الرحمن، ما نطقتش همزة الوصل. لكن قاعدة الكتابة ان مع تقدير الابتداء بها، لما تيجي تكتب الكلمة كأنك بتبتدي بها، ما توصلهاش باللي قبليها، ولذلك رسمت همزة الوصل مع تقدير الابتداء بها والوقف عليها. انت بتقول سميع عليم، النون دي مش منطوقة وانت واصل، لكن لما بتقف بتتنطق. بس يبقى انت بتكتب الكلمة مع تقدير الوقف عليها، لو وقفت عليها هتنطق التنوين يبقى ما يترسمش. يبقى قاعدة الكتابة ان انت اللي تنطقه تكتبه مع تقدير ان انت تبدأ بالكلمة ما توصلهاش بحاجة قبليها، وتقف عليها ما توصلهاش بحاجة بعديها. خلاص دي القاعدة بتاعتنا اللي احنا خدنا بالنا منها. نيجي بقى لكلمة باسم. كلمة اسم تقدير الابتداء بيها، والمفروض دخلت عليها حرف الباء مش هيغير حاجة. طيب الالف بتاع باسم ده مرسوم في المصاحف؟ طيب يبقى هنا في مخالفة ما بين المصاحف العثمانية وما بين قاعدة الرسم القياسي. قاعدة الرسم القياسي اللي احنا بنقول عليه الرسم اللي بيتبع عليه النحويين، تمام؟ فهنا المصاحف العثمانية لم ترسم الالف في كلمة باسم، مش في كل الأماكن، وحذف باسم الله عنهم واضح في هودة والنبأ. كلمة باسم هتحذف الالف في فواتح الصور بسم الله الرحمن الرحيم، مش هتلاقي فيه. في هود وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساه، مش هتلاقي الالف مرسوم. النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عدا ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، الالف مرسومة فيها. يبقى خلاص كلمة باسم ديت عرفنا ان الالف محذوف فين. وضحت كده؟ ندخل على الكلمة اللي بعدها. في اي استفسار في كلمة باسم؟ طبعا الحذف والاثبات له علل كتير، لكن العلماء لما تكلموا ليه انت بتلاقي الفات محذوفة، قال لك الحذف عندنا يا اما على سبيل الاختصار، الكلمة دي بتتكرر كتير وفيها الف، طب ما نحذف الالف ده اختصارا. وبيكون الحذف احيانا اشارة. اشارة يعني ايه؟ عندنا واذ وعدنا موسى، الالف بتاعت وعدنا دي محذوفة، طب هي محذوفة للاختصار؟ قال لك لا، احنا عندنا قراءة تانية، قراءة الامام ابو عمرو البصري بيقول واذ وعدنا موسى. يبقى هنا الالف او الحذف عندنا يحذف لان في اشارة لقراءة اخرى متواترة، عشان الرسم العثماني اللي عندنا يحتمل ده ويحتمل ده. اللي قال وعدنا الرسم عنده، واللي قال وعدنا بالالف الالف محذوفة، وده موجود كتير عندنا فما فيش مشكلة في الرسم فيه. في حذف اقتصار، وديت من خصائص الرسم العثماني، عرفنا علتها او ما عرفناش ما خلاص ماشي. في سورة الانفال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، كلمة الميعاد بتاعت سورة الانفال هي اللي محذوفة الالف. طب بقيت المواضع لا الالف مثبتة فيه، طب في علة لذلك؟ الله أعلم. لكن أنت في الأول وفي الآخر بتقول إن الرسم ده رسم توقيفي فأنت بتتبع. يبقى كده إحنا اتكلمنا على كلمة باسم. نيجي نتكلم على لفظ الجلالة. إحنا عندنا طبعا اشتقاقاته مش معروفة، فهو اللفظ على عموم. اللي يهمني في هذا اللفظ ايه؟ ان انا عندي انا المنطق هنطق كده، انت بتقول الله، يبقى في الف هنا محذوفة ما بين اللام والهاء، تمام كده؟ بتنطقها لكن ما بتكتبهاش، كذاك لا خلاف بين الأمة في الحذف في اسم الله واللهم. اللهم الله دايما الألف بتاعها محذوف. طيب يبقى احنا عرفنا ان في ألف هنا محذوفة، عشان ذلك لما تيجي تقف بيبقى لفظ الجلالة داخل في المد العارض للسكون، ليك انك تمد 2 أو 4 أو 6، لكن الألف لا ترسم في المصحف. كلمة الرحمن، الألف اللي بعد الميم محذوفة، وللجميع الحذف في الرحمن حيث أتى في أمة القرآن، يبقى في عندنا الألف ده محذوف. خلاص كده عرفنا إن في عندنا ألفات محذوفة، زي ما قلنا العلل بتاعتها يا إما إن إحنا بنختصر زي ما أنت شايف كلمة الرحمن كتير، كلمة الله كتير، ففي اختصار عندنا، فده شيء متواجد عند العرب. طيب نيجي للنقطة اللي بعد كده، نعمل ايه الضبط؟ يبقى احنا كده خلصنا الرسم، نيجي بقى على الضبط. الضبط زي ما قلنا هيكون بايه؟ بالقلم الاحمر. ناخد بالنا ان احنا قلنا الكسرة بتوضع تحت الحرف، علامة السكون قلنا ان علامة السكون في المصاحف هي رأس خاء من خفيف. في علامة اللي احنا بيستخدموها اخواننا المغاربة او احنا بنستخدمها في التشكيل اللي هي الصفر المستدير الفارغ من الداخل، بنسموها الدارة او الدائرة المفرغة. الدائرة المفرغة من الداخل علامة على ان الحرف ده خالي من الحركة. الميم مكسورة. طيب هنا همزة الوصل، ناخد بالنا ان همزة الوصل بتصور ألف، وهمزة القطع إياك بتصور ألف أيضا، ده اللي كان موجود في الكتابة القديمة. طيب هم حبوا يفرقوا للناس اللي بتقرأ وبدأوا يحطوا علامات لهمزة القطع وعلامات لهمزة الوصل. جم على كلمة وصل فيها الصاد فراحوا حاطين علامتها رأس صاد من وصل، وجم للقطع حطوها من قطع فيها العين حطوها رأس عين. علامة همزة الوصل بتكون دايما فوق الحرف. همزة القطع إذا كانت مفتوحة بتوضع فوق الحرف، إذا كانت مكسورة بتوضع تحت الحرف، إذا كانت مضمومة عندنا هنا في المصاحف المشارقة بتوضع أيضا فوق الحرف، لكن عند إخواننا في المغاربة بيحطوها أمام الحرف، لكن طبعا مش موجود عندنا في المصاحف بتاعتنا. يبقى نحط علامة همزة الوصل رأس صاد. جاء بعد كده اللام ديت مضغمة في اللام التانية. عندنا لما يكون حرفين مضغمين وعري ما بصوته أضغمته وكل حرف بعده شددته، يعني لما عندك اللام دي مضغمة في اللام دي، اللام اللي أضغمت تعرى ما تحطش عليها حاجة، واللام اللي أضغمت فيها التانية حط عليها علامة الشدة، بالإضافة ان انت هتحط الحركة زي ما انت ماشي. علامة الشدة ديت خدوها من كلمة شديد. ادي الشين بتاعت شديد، حذفوا النقط وحذفوا الجرة. انت الحرف ده لما بيبقى موصول ببعديه الحتة دي اسمها جرة، لما بتكون واقف عليه الحتة دي بيسموها العرق. يبقى رأس شين بعد حذف النقط وحذف الجرة. توضع دائما الشدة فوق الحرف، اما الحركة بتتغير بقى حسب ما انت ايه. لو كانت مفتوحة يبقى الفتحة فوق الشدة، لو كانت مضمومة زي ما احنا ماشيين عندنا الضمة فوق الشدة، لو كانت مكسورة الشدة تبقى فوق والكسرة زي ما كانها تبقى تحت. طيب نقطة هنا هنتكلم عليها، علم الضبط العلماء وضعوه عشان محدش يخطأ في التشكيل. يعني احنا لما بنضع العلامات ديت هدفنا كله ان الناس تيجي تقرأ الكلام صح. كان الامام الكسائي رحمه الله راح يدرس في مدينة من مدن الخلافة اسمها الري، فالرجل كان رايح زيارة فقال ان اللي دعاني ان انا اقعد في المدينة دي وعلم القرآن انه هو ماشي مر على كتاب ولقى المعلم بيعلم الطلبة بيقول لهم ايه، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واتل وشيء من سدر قليل. قرأ ايه؟ واتل. خدوا بالكم ان المصاحف ما كانش لا فيه تشكيل، والنقط ده كان شيء مش معظم الناس بتعمله، فكان بيحصل مشاكل زي دي. ثم مر فتعجب ومر على معلم اخر من معلم القرآن، فقال للمعلم ده الا ترى ما يفعله صاحبك، لقد قرأ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واتل وشيء من سدر قليل. قال لقد أخطأ، إنما هي زوات أكل خمط وإبل وشيء من سدر قليل. إيه الفرق؟ تشكيل وأسل، نقطة بس غيرت الحاجات دي. فدي فايدة إن أنت تبقى عارف علم الضبط. فعلم الضبط موضوع عشان ما تخطأش. طيب انا هنا في الف منطوق الناحيه دي يا جماعه نطقته لكن مش مكتوب. فعلم الضبط بيقول لك ان اي حرف محذوف من الرسم العثماني انت بترجعه بقلم احمر عشان اللي يجي يتكلم ينطقه. فالمفروض ان يحصل فيه هنا ايه؟ الف، زي ما هيحصل في الرحمن هنحط الف. ان انت تضع حرف باللون الاحمر مكان محذوف بنسموه عندنا الالحاق. الالحاق ان انت الحروف المحذوفة تلحقها بلون احمر مخالف لرسم المصحف. ان الله لا يستحيي، عندنا ياء واحدة، طب في ياء تانية بتتنطق، يبقى لازم تعمل لها الحاق، ترجعها باللون الأحمر. ماشي؟ طيب هتلاحظ في المصاحف انهم ما حطوش الألف دي مع انها مش مرسومة. العلماء كان المفروض ان يتحط الألف ديت، ولكنهم خشوا ان في عندنا كلمة واللات والعزة، فقال لك ان احنا كلمة اللات الالف هنحط، وديت هيبقى فيه شبه لان ما كانش عندهم التاء المربوطة والتاء المفتوحة، ما كانش فيه نقط، فكان الامور بيحصل تشابه. فلذلك ما ألحقوش الألف باللون الأحمر في لفظ الجلالة لهذا السبب، حتى لا يشتبه باسم اللات. لأن الإلحاق زمان زي ما قلنا كان بيتعمل إزاي؟ ألف أحمر طويل قد الحروف العادية، مش ألف صغيرة هنا هتقدر تميزه، لا ده كان ألف قد بقية الحروف، فكان هيحصل نفس اللبس إلى حد ما. فعشان كده منعوا الإلحاق في لفظ الجلالة. أما الإلحاق في كلمة الرحمن وضعوه. الهاء مكسورة بهمزة وصل، طبعا اللام ديت لام شمسية مضغمة في الراء، قلنا الحرف المضغم بنعريه والحرف المشدد نحط الشدة ونشوف حركته، الراء يبقى الفتحة فوقها، الحاء سكنة علامة الايه السكون، راء سخاء من خفيف، الميم مفتوحة، الالف محذوفة يبقى نعمل لها الحاق، النون مكسورة هنحط النون تحتها، همزة الوصل حط عليها الصلة نفس الأمر. حروف المد لو مش ممدودة مش هنحط عليها حاجة. السماء ادي حرف مد ممدود هحط عليه علامة المد. طب هو مد طبيعي يبقى انا بشيل من عليه العلامة ديت. فعشان كده كلمة الرحيم ديت ياء مدية، تمام، ما بحطش عليها اي علامة الا المطة، بس ده في حالة ايه؟ لو كانت بمد هذا المد. طبعا احنا رواية حفص عندنا بنمد المد المتصل والمد المنفصل، تمام، يبقى دولت بس اللي هحط عليهم علامة المطة هو المد اللازم. عدا ذلك اي حرف مد ما هتحطش عليه علامة المطة ولا تحط عليه اي حاجة. الرحيمي الميم مكسورة. نلاحظ ان انا وقفت على اخر كلمة وحطيت عليها ايه الحركة بتاعتها. ليه؟ علم الضبط عندنا مبني على الوصل، يعني هو بيقولكش ان ايه سكن تسلم، لا ده انت كأنك هتاخد القرآن في نفس واحد مش هتقف، بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى لازم احط على كل حرف الحركة بتاعته كده. كويس في اول اي عندنا نكمل ولا كفاية عليكم كده المرة؟ ها طيب ان شاء الله يعني المرات القادمة باذن الله احنا جاء عندنا اشياء، احنا النهاردة فهمنا ايه الالحاق، لما هيقابلنا هنختصره، تمام، فهمنا يعني الحرف لما يكون مضغم الحرف المضغم نحذف اللي نعريه، الحرف اللي اضغمنا فيه نحط عليه علامة الشدة، علامة رأس علامة همزة الوصل ايه وعلامة همزة القطع ايه، علامة السكون هي ايه، حروف المد بنعريها ما بنحطش عليها الا اذا كان اللي هتمد مد فوق المد الطبيعي. فان شاء الله ربنا يسهل ونكمل، وهتلاقوا الاشياء دي بتتكرر معنا كتيرة، فاللي تكرر مش هنديله وقت زي ما اديناه المرة الجاية، وباذن الله هتلاقوا الموضوع اسرع باذن الله. ان شاء الله لو خلصنا الفتحة في العشر ايام دول يبقى كويس. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.